ما هي الأمراض المنقولة جنسياً؟ عديدة جداً، نتكلم عن بعضها. أولاً بدي أتكلم عن كيفية الوقاية منها. كيفية الوقاية منها هي بالواقي الذكري، بيوقي الست من العدوى الجنسية من الرجل، وبيوقي الرجل من العدوى الجنسية إذا كانت لا سمح الله الست عندها أحد البكتيريا أو الفيروسات اللي تنتقل جنسياً. من أكثر الأمور شيوعاً هي بكتيريتين، واحدة اسمها كلاميديا واحدة اسمها جونوريا. هلا الكلاميديا اذا انتقلت للست ممكن ما تسبب اعراض مباشره، ممكن انها تسبب لها تصير الالام في اثناء الدوره، ممكن يصير الام اثناء الجماع، او ممكن يؤدي ل مثلا عدم الخصوبه او عدم القدره على الحمل. وعند فحص قنوات فالوب ممكن نوجد شيء غير مباشر يدل على انه صار هناك عدوى بالكلاميديا، مثلا قنوات فالوب مسكره او عدم المقدره على الحمل هي بسبب مرض في قنوات فالوب او مرض بكتيري في الرحم. المرض الثاني اللي شيوعه تقريبا زي شيوع الكلاميديا وعاده ما بيكونوا موجودين في نفس الوقت هو السيلان او الجونوريا. هذا بعكس الكلاميديا ممكن يسبب فعلا اعراض على طول، ممكن يسبب درجه حراره مرتفعه، افرازات شديده لها رائحه كريهه، ألم شديد في أسفل البطن، ممكن حتى يسبب دمل ما بين المبيض وقنوات فالوب. طبعا كيفية الكشف عنهم، أولا بالكشف السريري وبعدين مسحات العنق الرحم ومسحات المهبل اللي بتؤدي لوجود أو بتخلينا نشوف أنه ممكن تكون هاي البكتيريات موجودة. المرض الثالث اللي بحاب أحكي عنه هو المرض فيروسي، يسمى بالعربية فيروس الورم الحليمي البشري أو الهيومن بابيلوما فيروس بالإنجليزي. هلأ هذا مشكلته أنه ما بيسبب أعراض لا عند الرجل ونادرا ما يسبب عند الست. ممكن يسبب توليل خارجية في المهبل، وممكن يسبب أمراض خطرة لا سمح الله زي أمراض العنق الرحم، أمراض السرطانية. طريقة الكشف عنه في العنق الرحم صعب كتير عياديا أو سريريا، لكن ننصح الستات أنهم يأخذوا مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات على الأقل إذا كانت الأمور طيبة وما في أي مشاكل أو أمراض جنسية أخرى في هاي الفترة. التواليل اللي برا عادة شكلها جدا يعني تيبيكال، موحي لأنه فعلا هي مرتبطة بهذا الفيروس، فما بنضطر أن نفحصها في المختبر. علاجها بكون أسهل، وهي أصلا تواليل ما بتأدي لخطورة الأورام السرطانية زي الأنواع الأخرى اللي بتهاجم عنق الرحم. وما أننا بنحكي عن الفيروسات، خلينا نحكي عن مرض الهربس اللي بيصيب المنطقة المهبلية. هلا هذا المرض شائع نوعا ما، بصير في المنطقه المهبليه وبصير ايضا في منطقه الفم وما حواليه، هم نوعين مختلفات لكن اثنين يعتبروا هربس. اذا صار في المنطقه المهبليه ايضا نادرا ما بنحتاج لفحوصات مخبريه، لانه الفحص السريري قادر انه يميز هاي الجروح او هذا الهربس بطريقه كبيره جدا. عادة ما بصير نتوءات صغيرة مؤلمة في منطقة المهبل، ممكن يسبب ألم أثناء التبول. طبعا ما في علاج أنه ممكن يخلي الفيروس هذا يختفي من الجسم تماما، لكن ممكن نعطي أدوية تعاون وتساعد الجسم على مقاومة هذا الفيروس وتقصير من فترة المرض. النقطة الأخيرة اللي حاب أحكي عنها هي الفطريات المهبلية. كثير من الستات بيعتقدوا أنه الفطريات المهبلية هي مرض جنسي. أكيد ممكن أنها تنتقل ما بين الرجل والسيدة، ممكن أنها تنتقل من السيدة للرجل وتسبب له التهاب في العضو الذكري، لكن الفطريات عادة ما بتكون عايشة في المهبل. ممكن أنها تسبب أعراض عند الست في حالة إذا ما كانت حامل مثلا، أو أخذت مضادات حيوية قوية، مثلا صار عندها التهاب صدر بتلاقي بعدها أنها صارت تشتكي من حكة وإفرازات من المهبل، وإذا سوت مسحة مهبلية ممكن تبين أنه عندها فطريات. علاجها دائما بشكل عام سهل وبسيط. في بعض الحالات بتصير كثير متكررة، بترجع أكثر من 5 أو 6 مرات في السنة، الستات اللي عندهم سكري غير مسيطر عليه، أو الستات اللي عندهم نقص مناعة بشكل أو بآخر. هاي أهم النقاط، مش كل الأمراض اللي ممكن تنتقل جنسيا، لكن أهمها وأكثر ما نواجهها في العيادات. نتمنى لكم الخير وأهلا وسهلا فيكم. وزي شيء من كل شيء.